الناس كاش ما ناب ربي كاش ما رزقاش ربي ناس الزديق خلاص روح قطع نوسان يعاودي ملاقا تتمتع حنا الزديق عمل حاج نشي سما ولا مليش غكاع الناس حاس بتتمس خيرو الناس شي قاع زغر مليش حيوا سجن دي صارا عاد ولادي قال لي شغل البطاقة يتكلم الحقوق ابدا اول واجب عند بدت انشي الزر الزر قشا قبل وقنس محاولة اكتشاف المرض في وقته قمد عاد قاعد يعقد سما مجرد الانسان يبدا يتحوس هذه النقشة زالو طول يشخص الحدس وهذا ما يسمى بالوقاية قبل ما تعدد ولد خاطش لوسي مثلا يصاب بحمى يصاب ب يعني ربما مش قنص ارتفاع ضغط الدموي قال لاباس غير شراي ولا باس غدا من بعد يوقع الشلل قد يصبح فيه إعاقة إذن قبل ما تزيد البطاقة تزود لوني أتزيغ الزلق شتمس الوقاية خير من العلاج بتا لا قدر الله خلاص يفضلني يكتير عاهات فقد البصر فقد السماع فقد يعني أحد الأطراف داني أديس ما يسمى باللجوء إلى الطبيب المختص من قبل الدولة تشاس إذن الفحص بعد التشخيص أشيوش رخصة تتمثل في حمل هذه البطاقة ما عاد غير تشاور بطاقته أيها الإنسان خلاص ما نتزد قاع تستفيد من النقل أتقدمت تخديمة أنس فهم يقول حد غير بطاقة ميزة دي ريزيرفا وسيقير اعتيني بلاصة القسنطينة ومن بعد مين يقص بيا سيني هاك بطاقة لا سرت بطاقة نجل قيش نجل الشباك النيام وترقب إنس اعتيني بلاصة القسنطينة خاطئة تسكر مغاع من بعد مني غاس تقدر قسط من بعد سيني غها أشين يتنعتك تحاس ويتبع ومن لاش اسماء نلمد لدني يغلبي بسيون توقع عاد إظهار البطاقة في وقتها وفي مكانها أمر ضروري المادة 13 التصريح بالإعاقة إلزامي لدى المصالح الولائية المكلفة بالحماية الاجتماعية إذن التصريح ماشي بالإعاقة وفي حالة الرفض من قبل اللجنة الولائية التي تعنى بإجراء الخبرة يجوز للمعني الطعن أمام هذه اللجنة في بعض الأحيان ربما ولتوقع دينا شخص زوحدي صارف يعني أصرف ضن الملف داني من حق الشخص الطعن في قرار هذه اللجنة وبعد مداولة إن شاء الله بتلا غرسك الحق الدبين يعني بعد هذا الطعن معنى ولتكون الإنسان دست الحقص جبان لا ما ضاع حق إلا ورأه طالب اسم لابد الإنسان من لا يحس الملف كامل هذه يكون غرسك النوع من الإصرار سرب إن شاء الله خاطش لدين يقن حقوق ربما يغلب من الأعضاء والأجهزة الاصطناعية سيما يوسل ربما يفقد السمع ستفدين لاباريني وكدس غير أنت تسقم تمسح بحيث من لا يتحصل غفص عن طريق يعني الدولة وربما أتخفف غفص يغلب التكاليف زائد الضمان الاجتماعي التأمينات الاجتماعية دواوات تام غطار وص مهم ف هذه البطاقة لها ما لها وكذلك يعني أنتو البلنغ يعني في كل حتى بعض نموشان وكلا طبقتم في هذا الوطن أين دبت الوقوف بالنسبة للسيارات على بالكم الدليل لقيد غد يكون مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة له الحق في التوقف

سوا كان دي بابا مغديم المما زديغ ديما مرة ثانية والتشجعا أدزن طروانصن إلى أمثال هذه المراكز ميني أوس داني ماذا بينا أن نفتح قوس أنني أيها الولي أيها الأب مغمما ما بثلاث سلايا نغزدي غينسل عن طريق هذا الشريط من منم مغلي النم زدي غمتحاسب المستقبل أمتيني ميمي وتعزمد ميمي وتكوند ميمي الوقت لن هناك مراكز في هذا الوطن العزيز. ثم نتوت صدقوني في يوم من الأيام التقيت اسم لك يا رب سبحانه وتعالى معي كتل أسرة غصن آرى ما يقارب 15 عام في عمري أو يزيد ولكن لم يلتحق بمدرسة المكفوفي. على بالكم المكفوف بدون تعلم بدون دراسة بتغزد يخدم حدود الفرص العمل دروس سوما ماذا بينا نركز دوحدي مع الوقوف إلى جانب هؤلاء الأشخاص أدلمدن عزمن تكونن نبد مع صنف الوظيف صربي أدحق النجاحات. ثانيا الأسرة أتفق إنه عن التخفيف في منس. ثالثا أنعونكم في الإدماج الاجتماعي بصحبة توه نوخر ونسجلتن ونزينتن أدلمدن أولا العدن ثقن على الأسرة. ثانيا والتندمجنا مثل المجتمع. ثالثا سنحاسب أين حاسب في المستقبل ميمي أم أمغر فقط أين بابيني نغيم ما منشي جوات فرقات فلي والسين من هو بيمنه أدي المد عقل دا وحدي أرانهم أمدن دزت دي المد لحليب الصوم خاضي ثربت لوستيس ولي ممكن أخسن نغخسة شبابة أشي جط حبوت صوت فليني بدعوة يا ربي يا ربي من غادي عزم من غاد كفلن من غاد فهمن لاش تجدي وحدي بالنوم دا كفيف يندمج مع يكفيف أدي في من سجر ميقيم مع مدن مبصرين وجيت سلا نغوجي سوال ميقي معي عقان أدي فهمت فهمت وجرمي شقيم تدرت مع ممس سكرامي تسمدن بتدل عيادو للتفق بتدل من لبس أبدا عقل الدا وحدي أو نمدنو بتن كونتن نزنتني إلى مراكز التكوين مع المتابعة والرعاية والإشراف صرب إن شاء الله أدحقق النجاح الحمد لله. هناك في الوظيف من هو في الكرسي ولكن كاتب وهناك وهناك إلى آخره اسمه كن عد دمار ومناصب الهامة في الدولة النف دقن مدن من دول الاحتياجات الخاصة. ثم نعطيكم الصحي والأولياء هذه الوقفة إلى الجنت والتربط قبل بشكل نتجع مدن نغطر ونغ أدعز من تكون بلوجر ومزوان خدمن أدخدمن أنسلم ديما النغ أسنيني نين وني لن يعاني بإعاقة ليش ليه الحيت اتشر نقز قام يدن سوطن عباكم ساعة ساعة تتمنى ولك نغجن ليش ولا تفتت قاع عمر يعديك حد ما ريول بلس يا ربي يا ربي ساعة ساعة تجور يا رزق يا ربي يا ربي بيتو يا ربي يا ربي عباكم يا ربي يا ربي نشفق سواسي الله تسرعة الغفلة انتت المعوق دمانين وني لن رب سبحانه وتعالى قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون. أين دود المعوق أعمى هو أعمى البصيرة وإني وجيت سلند وإني وجيت سلاي الحق وإني وجيت ساولد وإني دعق قنس الحق أين دود تعرف المعوق في القرآن الكريم. أما يقول إنسان رب سبحانه وتعالى يتسطى وانتسى سدار وانتسى سفوس